أن يبدأ المصنف بالمباحث الكلية قبل أن يبدأ المصنف بالمباحث الكلية مباحث الكلية لأصول الفقه ذكر تعاريف ومقدمات مأخوذة بعضها مأخوذ من علم المنطق، هذه التعاريف بعضها مأخوذ من علم المنطق وبعضها من علم اللغة، وهذه التعاريف يستفاد منها لذاتها وذلك بمعرفة ماهيتها ولتعلقها بمباحث في علم الأصول، ولذا فهي كثيرة الدوران على ألسنة الأصوليين وفي كتب الجدل والمناظرة. قال الماتينو أي إمام الحرمين: الفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، نعم يا الحكيم. الفقه أخص من العلم. الفقه في اللغة مطلق الفهم، الفقه في اللغة مطلق الفهم، وهو من باب تعب أو تعب، ويأتي بالكسر والضم تعب تعب، فقه فقه، بالمعنى نفسه أي بنفس المعنى، فيقال فقها وفقها، ويأتي بالفتح بمعنى الفهم، ويأتي أيضا بالفتح بمعنى الفهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: خياركم في الجاهلية خياركم إذا فقه أي فهموا. ويأتي بالضم بمعنى بالضم بمعنى الاعتياد على الفهم، فقه أي اعتاد على الفهم وأصبح الفهم سجية له. ويأتي ويقال فقه إذا فهم، وفقها أصبح الفهم سجية له، أصبح الفهم سجية له، واعتاد الفهم. وقيل الفقه هو الفهم العميق الدقيق عند التفكر والتأمل، الفقه هو الفهم العميق الدقيق عند التفكر والتأمل. والفقه يمكن بمعنى الفهم يمكن أن يفهم المعنى على الوجه الصحيح، ويمكن أن يفهمه على غير الوجهه على غير وجهه الصحيح. وذكرنا عنوان الدرس يا أخ عبد الحكيم وأخ يا بعض المصور، طيب أكتب عنوان الدرس بارك الله فيكم. ما تستطيع تكتب عنوان الدرس يا أخي، قلت عنوان الدرس تعريفات أصولية، تعريفات ببعض مصطلحات علم الأصول، عنوان الدرس تعريفات ببعض مصطلحات علم الأصول. وتلوت عليكم قول الماتن، قول الماتن ذكرت قرأت المتن، الدرس في علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، وعنوان الدرس تعريفات لبعض مصطلحات علم الأصول. وذكرت تلوت طيب كنا، والفقه هو الفهم العميق الدقيق عند التفكر والتأمل. والفقه بمعنى الفهم، يمكن أن يفهم فهما صحيحا، الفهم على الوجه الصحيح، يمكن أن يفهم فهما خاطئا. ومنه الفقه بمعنى الفهم العميق الدقيق عند التفكر والتأمل، عند التفكر والتأمل. قول الله تعالى على لسان موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن. هذا التفكر والتفهم العميق للحكم التي من أجلها أنزل القرآن، والتي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى هذه السماوات. وفي الاصطلاح عرفه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم الفقه هو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ولذلك قال المؤلف إمام الحرمين، قال: والفقه أخص من العلم، أي أن العلم جنس، العلم جنس يندرج تحته فنون كثيرة، والفقه نوع من هذه الفنون. لأن العلم قد يكون فقها، وقد يكون نحوا، وقد يكون تفسيرا وما شابه. فكل فقه علم، وليس كل علم فقها. هذا اصطلاحا، بارك الله فيكم، هذا من حيث الاصطلاح. وإلا الفقه هو الفهم في العلم، في أي علم كان. فقه اللغة، ولذلك بعضهم أطلقه فقه اللغة، فقه التفسير، فقه العقيدة، وكل ذلك فقه، وهو الفهم لهذه العلوم، الفهم لهذه العلوم. أما هنا فيقصد به الفقه، أي أخص من العلم، لأن العلم يقول جنس، والفقه نوع من هذا الجنس. الفقه نوع من هذا الجنس، وإن كان في الصحيح أن الفقه هو الفهم العام للعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقيه قوله في الدين، كلمة الدين تشمل جميع الدين، تشمل جميع الدين ومتعلقات الدين من اللغة العربية وما يتعلق باللسان العربي وغير ذلك من متعلقات هذا الدين من المصالح المرسلة وغير ذلك، فالمصالح المفاسد. فالفهم هو الفهم للعلم عامة. وقول المؤلف: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. تعريف للعلم: العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. والعلم، ولم يعرفه في اللغة، والعلم في اللغة يطلق على أحد معاني ثلاثة. والعلم في اللغة يطلق على أحد معاني ثلاثة. المعنى الأول: المعرفة مطلقا، المعرفة مطلقا. ومنه قول زهير بن أبي سلمة: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني من علم ما في غدي عمي، ولكنني من علم ما في غدي. كأنه يقول أنا أعلم العلم اليوم، علم اليوم وعلم ما كان بالأمس، لكن ما كان في غد لا أعلمه. هذا استنساق لقول الله سبحانه وما كنا للغيب حافظين، أي ما غاب عنا من العلم فلا نعلمه، لا نعلمه. ولكن قولهم في اللغة العربية العلم هو تعريف العلم، العلم في اللغة يطلق على معان، العلم هو المعرفة مطلقا. أهل السنة والجماعة علماء يفرقون بين العلم والمعرفة، فالمعرفة أو يكون فالمعرفة يسبقها الجهل، لكن العلم يمكن، لكن العلم لا يسبقه الجهل. لذلك لا يطلق على الله سبحانه وتعالى عارف، إنما يطلق عليه عليم وعالم. أما عارف فلا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، لأن المعرفة تكون سابقة بالجهل. لكن هنا العلم هو المعرفة مطلقة عند أهل اللسان. والمعنى الثاني العلم اليقين، العلم اليقين في اللغة العربية، في اللسان العربي يطلق العلم اليقين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو اليقين، وهو القطع الذي ليس فيه احتمال، ليس فيه احتمال لنقيض، ليس فيه احتمال لنقيض. ومنه قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أخي إسام عشرة هذا جزاكم الله خير، احذروه، فهذه الإشارة إشارة التكليت والعياذ بالله كفرية، فإما أن احذروه. هذا إسام عشرة أرجو من الإخوة في غرفة غرفة سبيل السلف الصالح أن يحذروا، يا أبا إلياس احذروا هذا الرجل إسام عشرة، فإنه يحمل إشارة التثليث طيب. إذن العلم بمعنى اليقين، وهو القطع الذي ليس فيه احتمال لنقيض. ومنه قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا علم قطعي لا يجوز فيه الشك أو إعمال الظن الراجح. والمعنى الثالث للعلم هو الشعور، الشعور. ومنه قولهم علمته وعلمت به، علمته وعلمت به أي شعرت بوجوده ودخوله. والعلم في الاصطلاح عرفه الماتن بقوله معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، أي إدراك هذا المعلوم سواء أكان موجودا أو معدوما، سواء أكان موجودا أو معدوما، على ما هو عليه في الواقع. كأن ندرك أن الإنسان عاقل يفكر، وأن الطير يبيض. وأما معرفة الشيء على غير ما هو عليه فيسمى تخيلا، معرفة الشيء على ما هو على غير ما هو عليه فيسمى تخيلا وتصورا، يسمى تخيلا وتصورا. إذا علمت شيئا على غير ما هو عليه في الواقع فهذا يسمى تخيلا وتصورا. وهنا يمكن مؤاخذة على تعريف المؤلف الماتن، وهي أنه عرف الشيء بنفسه. العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، مع أن هناك تعريفة أخرى وهي العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. العلم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وقيل العلم هو صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات. العلم هو صفة راسخة أي في الذهن أو في العقل أو في القلب تدرك بها الكليات والجزئيات. وقيل هو حصول صورة الشيء في العقل، حصوله صورة الشيء في العقل. وعلى جميع الحالات فكل هذه التعريفات تفرق بين العلم والتخيل والتصور. التخيل والتصور من جهة إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع تصورا في الذهن وواقعا في الحس، وبمقدار التطابق بينهما يكون العلم دقيقا. ولما عرف الماتن المؤلف رحمه الله العلم احتاج إلى التعريف بضده على حد قول الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. وقوله والجهل أي تعريف الجهل عرفه بقوله هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل في حقيقة الأمر، الجهل في حقيقة الأمر نزق واندفاع وسفه وطيش وتصرفات بغير انضباط، وتصرفات بغير انضباط. وهو قسمان، الجهل قسمان. الأول جهل بسيط، يطلقون عليه جهل بسيط، وهذه اللفظة ما ينبغي أن تطلق لأن التبسيط هو التوسيع، إنما يقال جهل خفيف. جهل بسيط تستخدم لفظة بسيط على ألسنة الناس للتقليل، ويريدون أحيانا السهولة واللين والبساطة في اللغة على خلاف ذلك، والبساطة في اللغة على خلاف ذلك، لأن البسيط في اللغة هو الواسع، ومن أجل ذلك سميت الأرض البسيطة بسعتها. وانظر عنها كلاما نفيسا ماتعا في تقويم اللسانين للعلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله صفحة 32. إذن الجهل الخفيف أو بعبارة أهل الاصطلاح البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، عدم الإدراك بالكلية، كأن يسأل المرء عن الشيء فيقول لا أعلم. وقلنا الجهل الخفيف بحيث أنه لا يعلم شيء، وإلا فهو شديد، فهو شديد أي الإنسان يدم إذا كان جاهلا لا يعلم شيء لا يدرى شيء. والآخر جهل مركب، جهل مركب. والجهل المركب هو أنه يجهل ولا يدري أنه يجهل. والعلم الجهل المركب هو العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه، العلم بالشيء على ما خلاف على خلاف ما هو عليه، هذا الذي عرفه به الماتن. وإلا فالجهل المركب أنه يجهل ولا يدري أنه يجهل، لا يدري أنه يجهل. بعضهم قد يجهل ويدري أنه يجهل، أي أنه درى هذا الأمر على خلافه ما هو عليه في الواقع، فلما دراه كذلك جهل. والحقيقة أن هذا جهل، فيقال أنه يدري أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. وهذا الذي عرفه الماتن أنه على العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه، وعرفه بعضهم بأنه نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها، وليس عليها دليل. ولعل هذا أصوب، لعل هذا التعريف هذا أصوب، نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل. فإن الأمية لا إدراك فيها، ويتحقق الحد المذكور عليها، وهي ليست جهلا مركبا. الأمية هي جهل، ليست جهل مركب، فالجهل المركب هو أصل العلل، لأن الذهن مشغول بإدراك فاسد مجزوم به، ومدخل العلم إليه يتطلب إزالة الإدراك المخالف للواقع، وهذا هو الجهل المركب. ورحم الله الخليل ابن أحمد الفراهيدي حيث قال: الناس أربعة. رحم الله الخليل ابن أحمد الفراهيدي حيث قال: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه. رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاتبعوه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، رجل يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك غافل فنبهوه، فذلك غافل فنبهوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فذلك مائق فاحذروه. إذن هذا الأخير هو الجهل المركب. رجل لا يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك مائق فاحذروه. والجهل الخفيف: رجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري، إذا سئل قال الله أعلم، فذلك جاهل فعلموه. وهذا الأثر ذكره الفسوي في المعرفة، وابن أبي الدنيا في العقل وفضله. ورحم الله من قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرئا لم يحيا بالعلم ميت، فليس له حتى النشور نشور، فليس له حتى النشور نشور. ثم قال: والعلم الضروري، قال الماتن: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع. الحواس الظاهرة هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو بالتواتر. وقوله العلم الضروري، أي الذي يجد الإنسان في نفسه، يضطر الإنسان في نفسه إلى عدم ربه، مثل أن النار محرقة، وأن الماء يروي الظمأ، وأن الأكل يشبع، يجد نفسه مضطرا إلى ذلك. وما لا يقع، والضروري ما لا يقع عن نظر واكتساب، واستدلال، أي طلب الدليل، كالعلم الواقع بإحدى الحواس. وذكر العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، حواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وقوله الظاهرة، أي الظاهرة احترازا من الحواس الباطنة كما سنذكره. علماء الأصول يقسمون العلم إلى قسمين علم قديم وهو ما يختص بالله عز وجل، علم قديم. وقولهم علم قديم ما يختص بالله عز وجل، اللفظ القديم لم يرد في كلام الله ولا كلام رسوله، فلذلك لا نقبله ونقول علم الله سبحانه وتعالى أزلي أولي بأوليته وباقي ببقائيته، لذلك لا ينبغي وأن يطلق عليه لفظ القديم. وإن كان أهل السنة بعض أهل السنة أطلق على كلام الله أنه قديم النوع حديث متجدد الأحد، متجدد الأحد، وهذا من حيث المقابلة، مقابلة في الرد على أهل البدع والطوائف الضالة التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. فالله سبحانه وتعالى علمه أولي بأوليته، باق ببقائيته، آخر بآخريته. فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فعلمه سبحانه وتعالى يوصف بإسمائه الحسنى، فهو الأول، هذا اسمه الأول وهو صفة أولية له، فعلمه أولي وأولي أزلي. قال وعلم حادث، أي حادث بمعنى مخلوق، وهو ما يختص بالخلق، وهو نوعان، أي ما يختص بالخلق هو نوعان، علم ضروري. وقد عرفه المؤلف الماتن بقوله ما لا يقع عن نظر واستدلال، ما لا يقع عن نظر واستدلال، أي لا يجد المرء في نفسه بد من قبوله، أي لا يحتاج إلى ذكاء ومعرفة قواعد العلماء. ومثل الماتن له بقوله كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمسة الظاهرة، كأن يرى رجلا طويلا فيصفه بالطول، أو قصيرا فيصفه بالقصر، أو أن يتذوق شيئا فيحكم عليه بالحلاوة أو المرارة أو بزيادة الملح ونقصانه أو بالحموضة إلى غير ذلك، أو يمس شيئا فيحكم عليه بأنه لطيف أو أنه لطيف لمس أو أنه خشين إلى غير ذلك. وقيد أو حار أو بارد، أو حار أو بارد، وقيدها بالظاهرة احتراز من الحواس الباطنة. هل هناك حواس باطنة؟ نعم، الحواس الباطنة مثل حديث النفس والإلهام والمنام، هذه من الحواس الباطنة. هناك حواس مشتركة بين الظاهرة والباطنة وهي الفراسة، وهي الفراسة والقيافة، هذه حواس مشتركة بين الباطن والظاهر. في الفراسة وبالبصر وشيء منه، بالبصر وشيء منه التحدث أو منه الحديث والإلهام. قوله أو بالتواتر، أو بالتواتر، إذ العلم إما أحاد أو متواتر، العلم وصول العلم إلينا إما عن طريق الأحاد أو متواتر، وسواء كان ذلك في الماديات بالتواتر، سواء كان في الماديات أو في التصورات أو في التصديقات فكل هذا لا يحتاج إلى إعمال نظر وفكر وتأمل، والناس لا يتفاسن في هذا العلم، فالذكي والغبي فيه سواء، ولكن هذا بعد وقوعه وحصوله، والعلم القسم الثاني من العلم الذي يقسمه من العلم المتعلق بالمخلوق، المخلوق لا بالخالق، قلنا الأول ضروري والثاني اكتسابي، هو علم مكتسب. وقد عرفه الماتن بقوله هو الوقوف على النظر والاستدلال، العلم المكتسب هو ما يتوقف حصوله على النظر والاستدلال، أي يحتاج إلى قدح الذهن والتعلم، وهذا يحتاج إلى تعلم أدوات العلم وآلاته، وهو المعني عند علماء الأصول وهو المعني عند علماء الأصول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. أخرجه الطبراني وحسنه شيخنا الألباني في الصحيحة برقم 42 و300. يستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم المكتسب، إنما العلم بالتعلم، ولكنهم حصروه في العلم، حصروه في علم الفقه، حصروه في علم الفقه. وهذا العلم يتفاوت فيه الناس على حد قوله فسألت أودية، على حد قوله تعالى فسألت أودية بقدرها، أي كل له قدر، كل واد له قدره من السيلان، كالوادي يسيل فيه العلم فيه الماء كل بحسب قدره. فكذلك الناس في مراتبهم في العلم، في العلم، والعلم هنا أعم من علم أصول الفقه أو الفقه، فهو العلم إذا كان المقصود به أنهم حصروه في علم أصول الفقه أو الفقه، فعلم التوحيد والعقائد يدخل دخول أولي، إذ هو أول واجب على كل مكلف، وهو أيضا من الفقه في الدين، تعلمه من الفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في حديث جبريل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، أمور دينكم. وقوله والنظر، والنظر هو النظر أي إعمال النظر، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والنظر عرفه بقوله هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال هو طلب الدليل. النظر في اللغة تأمل الشيء بالعين، النظر في اللغة تأمل الشيء بالعين، هذا في اللغة، وهو على ضربين، على نوعين، النظر على نوعين: الأول بالعين، الأول النظر بالعين المجردة، وحده إدراك المنظور بالبصر، وحده إدراك المنظور بالبصر أو إدراك المبصور، المبصرات بالبصر. والثاني الضرب الثاني من النظر يكون بالقلب، بالقلب، وحده التفكير في حال المنظور. هم يقولون بالعقل، هم يقولون بالعقل، هم يقولون بالعقل، وأهل السنة، أهل السنة والسلف يقولون بالقلب. لماذا؟ لأن العقل في القلب، لأن العقل في القلب، والله سبحانه وتعالى قال: أم لهم قلوب لا يعقلون بها، فجعل القلوب هي التي تعقل، وأن القلب وأن العقل في القلب. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب العقل في القلب، باب العقل في القلب، واستدل بالآية التي ذكرتها. إذن ولكن العقل كما قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، العقل قال هو العقل في الرأس، ولكنه كالسكرتير، كالسكرتير للقلب، هكذا بهذه اللفظة، كالسكرتير للقلب بهذه اللفظة، بهذه اللفظة في أي سكرتير. والمركز هو القلب، المركز هو القلب، ويشير إشارات إلى سكرتيره، فإذا أشار الإشارة بسرعة خاطفة جدا تقبلها العقل وبلور الفكرة وأخرجها كما أرادها القلب، كما أرادها القلب، والعقل يعبر عما في القلب من إرادات ونيات. وحد المنظور فيه هو الأمارات والأدلة الموصلة المطلوب، وحد المنظور فيه قال هو الفكر في حال المنظور فيه، المنظور فيه هو الأمارات والأدلة الموصلة إلى المطلوب. والنظر أعم من الاستدلال، النظر أعم من الاستدلال، حيث إنه يكون في التفكر في حال المنظور فيه من جهة ما، من جهة البحث عن الحكم، ومن جهة معرفة ماهية المنظور فيه، من جهة معرفة الحكم، ومن جهة معرفة ماهية المنظور فيه. فإن كان يحكم عليه بأمر ما فهو هذا استدلال، فهو هذا استدلال، فهذا نظر في طلب الدليل. وأما التفكر في ماهية المنظور فيه وحقيقته من جهة أخرى كالتفكر، فهذا لا يسمى دليلا، كالتفكر في ماهيته هذا لا يسمى دليلا، وإنما هذا يسمى تفكر. أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أي لاستخراج الحكم والأسرار التي فيه والعمل وتفهمه والعمل بها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله إذن فالنظر قبل ذلك، النظر أعم من الاستدلال، والاستدلال جزء من النظر، والاستدلال جزء من النظر. وقوله والدليل، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، فيسمى الدليل الذي يقودك إلى أمر ما، هذا يسمى أو الذي يرشدك إلى أمر ما، أرشدك إلى الطريق كذا، يعني هو أدلك عليه. فالدليل هو المرشد إلى المطلوب، سواء كان على وجه الظن، والظن هنا الراجح، أو على وجه اليقين، اليقين العلم، اليقين بمعنى العلم، لأن العلم معناه اليقين، وهذا الذي اختاره الفقهاء، اختاره الفقهاء. ولذا فإن من أدلة علماء الأصول، الظاهر، والمؤول. الظاهر أي الحكم الظاهر، والمؤول أي الحكم المؤول، والقياس، وهذا يفيد الظن. أما علماء الكلام فيفرقون بين الذي يؤخذ باليقين والقطع، فيقولون عنه دليل، وبين الذي يفيد الظن فيقولون عنه أمارة. وهذا التفريق دخل علينا من الفلسفة، من شطحات الفلسفة، ومن الفلسفة والمناطق أيضا، وهو لا فلسفة لغوية، لا نحن في غنى عنه ولا حاجة لنا به. وتعريف الفقهاء هو ما يلائم كلام الشرع، وهو بعيد عن حد المناطق والفلاسفة. ولذا نقول إن علماء الأصول يأخذون، من المناطق ألفاظا من باب تقريب الأمر الصعب. وللأسف الشديد يعني تجد أصول الفقه فيها شيء من علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام، ولذلك كثير من كتب علم الأصول محشوة بهذه الأمور مما نحن في غنى عنه. ومن باب أن يتصوره طلبة العلم فينقحون ويهذبون أقوالهم ويبتعدون عن أصولهم الرديئة، عن أصول الفلاسفة والمناطق الرديئة. أما مجاراتهم في مباحثهم فهي التي ولدت أبحاث نظرية لا طائلة ولا ثمرة علمية تنبني عليها أحيانا، وأمثل لك بأن من مباحث الفلسفة الأرسطية إذا كان أمام الإنسان طريقان، أحدهما قطعي والآخر ظني في تحصيل علم ما، فهل يجوز أن يسلك الظني مع تمكنه من القطعي؟ فهل يجوز له أي للمجتهد أو الناظر أن يسلك سبيل الأمر الظني مع تمكنه من القطعي؟ ثم سارت هذه المسألة إلى كتب الأصول في مبحث اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفتوى في تقديم المفضول على الفاضل، وهذا من هذا الباب دخلوا أيضا. كما دخلوا في باب العلم في باب العلم الذي ينقسم إلى ضروري إلى متواتر وأحاد، من باب الأحاد دخلوا إلى رب أحاديث رب أحاديث الأحاد في باب العقيدة. قوله والظن، الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. وهنا مؤاخذة على المؤلف الماتن، وهي أنه قال عن الظن إنه تجويز أمرين، تجويز أمرين، وليس الظن هو التجويز، وإنما الظن هو الراجح من المجوزين، هو الراجح من المجوزين، فيقال الظن الراجح. والمرجوح يسمى وهما، والمرجوح يسمى وهما. وعندما يتساوى احتمال أمرين يكون أمرين لا مازية لأحدهم على الآخر يكون شكا. فمثلا نقول لشخص ما اسم فلان، نقول لشخص ما اسم فلان، يقول محمد، نقول له محمد أم أحمد، فإن قال يحتمل 50% أحمد و 50% محمد فهذا شك، أي تساوى الطرفان ولا مزية لأحدهم على الآخر. وإن قال أحمد 30% ومحمد 70% فقوله 70% محمد ظن راجح، وقوله 30% أحمد هذا وهم مرجوح، هذا وهم مرجوح. فالوهم والأمر المرجوح والراجح هو الظن، والراجح هو الظن. وقوله في تعريفه أصول الفقه، عرف أصول الفقه فقال طرقه على سبيل الإجمال، طرقه على سبيل الإجمال، طرقه الهاء عائدة على الفقه، أي طرق الفقه. وقوله كيفية الاستدلال بها، هذا يقودنا إلى معرفة الصفات، صفات من يستدل بها وهو المفتي والمجتهد. فعلم الأصول يتكون من ثلاثة أركان، علم الأصول، علم أصول الفقه يتكون من ثلاثة أركان. الركن الأول معرفة الأدلة الجمالية، أو بتعبير آخر الإجمالية، منهم يعبر بها الإجمالية، منهم يقول الجمالية، وهي القواعد الكلية، وهي القواعد الكلية كمعرفة الكتاب أي القرآن وعلومه من عام وخاص ومطلق ومقيد وغيرها من هذه القواعد. فالأصولي يضع هذه القواعد بين يدي الفقيه ليستنبط منها الأحكام الجزئية التفصيلية، الأحكام الجزئية التفصيلية. الثاني، الركن الثاني كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، أي متى نقدم الحاضر على المبيح، ومتى الخاص على العام، ومتى نحمل المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق، وهكذا، ومعرفة الناسخ من المنسوخ وهكذا، المتقدم المتأخر، أسباب النزول، ليتم لنا الاستدلال، هل الأمر للوجوب أو للإرشاد أو للتسوية أو للاستحباب إلى غير ذلك. الثالث، الركن الثالث معرفة حال المفتي والمستفتي، معرفة حال المفتي والمستفتي. وأفاد إمام الحرمين في كتابه البرهان أن أصول الفقه هي نفس الأدلة الكلية، أن أصول الفقه هي نفس الأدلة الكلية، وترتيب هذه الأدلة، الأدلة وليس هو معرفة هذه الأدلة الكلية هو نفسه. وقال بهذا كذلك الخطيب الرازي في المحصول، وابن قدامة في الروضة، وقال البيضاوي في المنهاج، في المنهاج إن أصول الفقه هو معرفة الأدلة الكلية، وقال بهذا كذلك ابن الحاجب في المختصر، وهذا تدقيق زائد وهو الراجح كما في جمع الجوامع للسبكي. وقوله ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها، ومعنى كيفية الاستدلال بها أي إذا جاءت نصوص شرعية فإن الأقيسة، فإن الأقيسة وقدح الذهن وإعمال الفكر لا وزن له. إذا جاء كيفية الاستدلال بها، أي إذا جاءت نصوص شرعية، إذا جرى نهر الله بطل نهر معقل، وإذا ثبت الأثر بطل النظر، فلا نظر حينئذ ولا أقيس ولا قدح الذهن ولا إعمال الفكر ولا عقلانيات ولا غير ذلك، ولا عقلانيات ولا منطقيات ولا فلسفة ولا غير ذلك ولا سفسطة، فإن كل ذلك لا وزن له. فالنص مقدم على الاستنباط ومقدم على الاستنباط ومقدم على إعمال الفكر والاجتهاد والكتاب، إذ لا اجتهاد مع النص. والكتاب والسنة الصحيحة الجلية تقدم على قول الصحابي إذا خالف. إذن شأن الأصول أن يعرف الأدلة النقلية، شأن الأصول أن يعرف الأدلة النقلية الكلية السمعية وكيفية الاستدلال بها وطريقة ترتيبها. والله الموفق، لا رب سواه. نتوقف على هذا إلى الدرس القادم في أقسام الكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. حان قرب وقت أذان العشاء عندنا، حان وقت الصلاة، نذهب إلى الصلاة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. إذا ذكرت الذنب قوة وحسرة على ما مضى ومسابقة إلى الطاعة فيما بقي، هذا هو الندم الصادق. الندم الصادق أنك إذا ذكرت ما مضى تأسفت وتندمت وتحسرت على تلك الساعات التي مضت في غير طاعة الله جل وعلا، فضلا عن أن تقضيها في معصيته سبحانه وتعالى. والندم توبة، وإن كان في الحديث قال الندم توبة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة، تندم على ما مضى، تتحسر عليه، خاف أن لا تقبل التوبة منك. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تعزم على أن لا تعود إليه، على أن لا تعود إلى ما كنت عليه من قبل. وهذا العزم يتبين في الفعل، التصميم الأكيد من القلب لا بد أن تقوى عليه الجوارح، فإن الجوارح